وآتوهم ما ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله يا أيها النبي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يقتلن أولادهن